طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ولا يكره السلام على المصلي، ولهم رده بالإشارة، ولهم رده ماذا؟ بالإشارة. ولا يكره، يشير إلى مسألة كره رد السلام على المصلي في الصلاة، الشعبي وهكذا عطاء وهكذا إسحاق وهكذا، يعني عزوا هذا المذهب إلى الحنفية، أي يكرهون رد السلام على المصلي. أنت خارج الصلاة وعندك إنسان يصلي في بيته أو في المسجد أو في الصحراء، فمررت ماذا به؟ قالوا: إذا سلمت عليه هذا مكروه، إذا سلمت عليه وهو في الصلاة هذا ماذا؟ مكروه. جمهور العلماء على أنه لا يكره، رد السلام على المصلي في فرض أو في نفل، ودليل هذه المسألة سيأتي، وهي رد السلام على المصلي وهو يصلي. وهذه المسألة ترجع إلى أمر، في أول الأمر، في أول يعني شرعية الصلاة، في أول شرعية ماذا؟ الصلاة. كانوا يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل ماذا؟ صاحبه في الصلاة، في حاجته، يسأله عن أخباره، عن أخبار أولاده وأهله وعمله وعن تجارته. كانوا في أول الأمر يتكلمون في الصلاة، يرخص لهم، يرخص لهم ماذا الكلام في الصلاة. فيكلم الرجل ماذا؟ صاحبه وهو في الصلاة، كان هذا في أول الأمر. فلما نزل قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أصبح الأمر هذا منسوخ، أي أن الإنسان يتكلم ماذا في الصلاة. حتى جاء في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما علم بالنص، جرت العادة أنه كلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يسلم عليه، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام لفظا، فيقول: عليك السلام، عليك ماذا؟ السلام. فكانوا يردون ماذا؟ السلام لفظا لا بالإشارة، فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم يعلم بالنسخ، أي نسخ الكلام في الصلاة، ومنه السلام، واعتاد كما قلنا أنه كلما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. في مرة من المرات بعد أن نسخ ماذا؟ الكلام في الصلاة، ومنه ماذا؟ السلام، قال: فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي السلام، جاء خارج الصحيح، قال: فوقع في نفسي، لماذا لا يسلم علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه عادة البشر، إنسان اعتدت أنت تسلم ماذا عليه فيرد عليك ماذا؟ السلام. مرة من المرات سلمت عليه فلم يرد عليك السلام، يقع في نفسك: ما الحامل هذا الإنسان؟ لماذا ما رد علي السلام؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من الصلاة، أن الأمر، أي أن الكلام في الصلاة ومنه ماذا؟ السلام، أصبح منسوخا. إن الله يحدث ماذا في أمره ما شاء، وقد أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المرحلة ماذا؟ الأولى، المرحلة الثانية: لم ينقطع أمر السلام، أمر السلام عن المصلي وإن كان مصليا، أي إنسان خارج الصلاة وإنسان في الصلاة، هل لك أن تسلم عليه؟ يقول: نعم، قد جاءت الأحاديث، جاءت الأحاديث من حديث جابر بن عبد الله في مسلم ومن حديث ابن عمر خارج ماذا؟ خارج الصحيح، أنهم كانوا يسلمون ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة. يقول جابر بن عبد الله أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة في صحيح مسلم، فسلمت عليه فأشار إلي، فأشار إلي أي بمعنى أنه رد عليه السلام بالإشارة، رد عليه السلام بالإشارة. أما باللفظ هذا منسوخ، أما باللفظ فإذا رد الإنسان بلفظه السلام وهو يصلي فرضا أو نفلا وكان يعلم الحرمة، وكان يعلم ماذا الحرمة وتعمد أن يرد ماذا باللفظ، أن الإنسان سبحان الله قد يسلم ماذا يسلم عليه فيحصل منه خطأ، يحصل منه ماذا خطأ ما يدري إلا وسلم بلفظه، لا يدري إلا وقد سلم بلفظه لم يتقصد ذلك، بلفظه لم يتقصد ذلك ولم يتعمد ذلك. الصحيح أن هذا الإنسان لا تبطل ماذا صلاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني كأن ترد على إنسان جاهل ما يدري، كأن ترد على إنسان جاهل لا يدري فتقول السلام عليكم وإذا به يسلم عليك، وإذا به ماذا يسلم عليك لفظا، يسلم عليك ماذا لفظا. لهذا قال بعض العلماء أن السلام على المصلي جائز ومشروع، أن السلام على المصلي جائز ومشروع لكن بشرطين أو ثلاثة من هذه ماذا الشروط، ألا يحصل لهذا المصلي التشويش. أحيانا يكون إنسان في الصلاة وقد يعني ماذا وقد أقبل على صلاتي فيحصل عليه ماذا تشويش، إذا رديت عليه ماذا السلام، إذا رددت عليه ماذا السلام يحصل له ماذا تشويش. فقال العلماء إذا كان هذا الإنسان الذي تسلم عليه ربما يحصل له ماذا تشويش ماذا في صلاته فلا تسلم عليه، الأفضل ألا تسلم عليه. هذا قيد. القيد الثاني أن هذا الإنسان إذا خفت عليه أن يسلم بلفظه لا تسلم عليه، إذا خفت على هذا الإنسان أنك إذا سلمت عليه وأنت خارج من هذه الصلاة تخشى أن يرد عليك السلام بلفظه أي يتلفظه في الصلاة، فإذا خشيت هذا الأمر لا تسلم عليه، إذا خشيت هذا الأمر لا تعرض صلاة هذا الإنسان ماذا لي البطلان، لا تعرض صلاة هذا الإنسان ماذا لي البطلان، فيراعي الإنسان ماذا المصلحة. القيد الثالث أيضا ألا يكون هذا الذي سلم سلم على المؤتمين، يعني صلاة جماعة، الصلاة قائمة جماعة، فيدخل إنسان فيسلم ماذا عليهم وهم جمع في الصلاة، هذا جاء فيما يتعلق بالأفراد. والصحيح أن الأمر عام، والصحيح أن الأمر عام، أنت لما ستسلم الآن ستسلم على الجمع، ستسلم على ماذا على الكل، إذا دخلت ماذا المسجد الكل أصبح عندك، أصبح ماذا يعني ماذا إحساسه ماذا عندك، فربما يشغل، فلما يدخل إنسان والجماعة ماذا فيه صلاة فيرفع صوته بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، الإمام يصلي خلف المؤتمين، خلف ماذا المؤتمون، فهذا يحصل لهم تشويش. لهذا قال بعض العلماء ينبغي ألا يسلم على الجماعة، ينبغي ألا يسلم ماذا على الجماعة لما يحصل من ذلك ماذا من التشويش على الجماعة، ما يحصل من التشويش على ماذا على الجماعة. وبعض العلماء أجازه حتى على الجماعة، رد السلام على الجماعة. على كل إذا خلا يعني ماذا السلام على المصلي من التشويش ماذا عليه، أو لم تخف عليه بأنه سيسلم ماذا بلفظه، أو لم تكن المسألة جماعة، فقال العلماء الأصل جائز، الأصل جائز. ما الدليل؟ قالوا حديث جابر في مسلم، سلم جابر بن عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأشار إليه، فأشار ماذا إليه، فأشار إليه. فالسلام ماذا يعني على المصلي وهو ماذا في الصلاة مشروع ولا حرج، مشروع ماذا ولا حرج. لكن ما هو الأكمل؟ قال بعض العلماء الأكمل ألا تسلم عليه، هو من حيث الجائز جائز ومن حيث المشروع مشروع، لكن ما هو الأكمل؟ قالوا ألا تسلم ماذا عليه، فإذا انتهى من صلاتي، إذا انتهى ماذا من صلاتي وأنت ستنتظر هذا ماذا الإنسان، فإذا انتهى ماذا من صلاتي سلم عليه، إذا انتهى ماذا من صلاتي سلم ماذا عليه. أما من حيث الأصل فهو جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور أنه يسلم على المصلي، أنه يسلم ماذا على المصلي إذا كان في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قال والدليل حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام ماذا مسلم. طيب هذا الرد كيف يكون، كيف يسلم ماذا يعني كيف يرد ماذا المصلي على من سلم عليه، كيف يرد ماذا عليه. قال العلماء جاء من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخبر ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ماذا عليهم السلام إذا سلموا عليه وهو في الصلاة، كيف كان يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد ماذا السلام إذا سلم عليه وهو ماذا في الصلاة. فقال كان يقول هكذا، فجعل باطن كفه إلى الأسفل وظاهرها إلى الأعلى، جعل باطن ماذا؟ كفه إلى الأسفل وجعل الظاهر إلى الأعلى، فقال كان يقول هكذا، كان يقول هكذا أو هكذا، قريب من السلام، قريب من السلام المعتاد باليد، قريب السلام المعتاد ماذا؟ باليد، السلام عليكم، فيقول يشير إشارة، يشير ماذا؟ إشارة. جاء من حديث ابن عمر فيه كلام، جاء من حديث ابن عمر وفيه كلام، لهذا ذهب ماذا؟ جمهور ماذا؟ العلماء أن الإنسان لا أن يسلم بيده، لا أن يسلم برأسه، لا يعني ماذا؟ بمعنى أنه لا أن يعني يسلم بإشارة تفهم أنه رد، يسلم ماذا؟ بإشارة تفهم ماذا؟ أنه قد رد ماذا؟ السلام، إما أن يحرك ماذا؟ رأسه، وإما أن يحرك ماذا؟ يده، إلى غير ذلك. فقالوا ما عندنا سنة ماذا؟ محددة، ويتكلمون في حديث ابن عمر، قالوا حديث ابن عمر الوارد فيه كلام، حديث ابن عمر الوارد فيه كلام أنه سلم هكذا، فيه ماذا؟ كلام. وعلى كل يختار الإنسان أن يسلم هذه التحية، لأن بعض العلماء قد حسن أو صح حديث ابن عمر، فلك إذا سلم عليك إنسان وأنت في الصلاة تقول هكذا، أي تجعل الباطن إلى الأقرب، الباطن يكون أقرب ما يكون إلى الأسفل والظاهر إلى الأعلى، كأنك تشير هكذا، تشير هكذا، ومنهم من قال تشير هكذا، على كل إن هي أقرب يعني في هذا المعنى، في حدود هذا ماذا المعنى. فعلى من يضعف ماذا الحديث قالوا الأمر واسع، تشير بيدك، تشير برأسك، أي تفهمه ماذا؟ بأنك قد رددت عليه السلام. هذا حال للمصلي، وللمصلي حالة أخرى وهو أنه يؤخر السلام حتى يسلم، فإذا انتهى من صلاته سلم بلفظه، هل هذا ما يشهد له؟ نقول نعم، قد مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي ماذا؟ حاجته، فلم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته، فلما قضى ماذا؟ حاجته، ضرب بيديه على التراب أو على الحائط، فتيمم عليه الصلاة والسلام ثم سلم عليه، فقال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر، وأنا على غير ماذا؟ طهر. الشاهد أنه لما انتهى من حاجته، فإذا انتهى الإنسان من صلاته رد السلام، فلك حالان، الحال الأولى أن ترد ماذا؟ أن ترد ماذا؟ السلام وأنت في الصلاة بالإشارة، الحالة الثانية تنتظر حتى تسلم من الصلاة، تنتظر حتى تسلم ماذا؟ من الصلاة، ثم بعد ذلك ترد ماذا عليه؟ السلام، فلك حالان في هذا ماذا؟ الأمر. وأيضا هكذا أيضا الذي يريد أن يسلم على المصلي، نقول ما هو الأفضل؟ نقول الأولى ألا تسلم عليه، الأكمل ألا تسلم، هو جائز مشروع لا حرج أن تسلم على هذا الإنسان. لماذا؟ لأن العادة جارية أنك لو سلمت على إنسان وهو يصلي لا شك يشغل بك، يشغل ماذا بك؟ يشغل ماذا بك؟ أولا انتبه لك أنك قد سلم، الأمر الثاني أن سيرد ماذا؟ السلام ماذا عليك، فيحصل أنه يشغل عن صلاته، يشغل ماذا عن صلاته. من حيث الجائز هو جائز، ومن حيث المشروع هو ماذا؟ مشروع، لكن ما هو الأكمل؟ نقول الأكمل ألا تسلم عليه، الأكمل ألا تسلم عليه. أما إذا كان عامية فنقول لا تسلم عليه، العامة عادة قد يتكلم، العامة عادة لربما ماذا يتكلم، فإذا سلمت ماذا عليه لربما رد عليك السلام بلفظه، ربما رد عليك السلام ماذا بلفظه. فقول الشيخ عليه رحمة الله ولا يكره السلام على المصلي، كما قلنا يشير إلى من كره السلام على المصلي، نقول لا كراهة مع وجود السنة، لا كراهة مع وجود سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بالإشارة، أي رد السلام، بمعنى أنه أقر جابر بن عبد الله على رده السلام عليه وهو في الصلاة، هذه سنة إقرارية، هذه سنة ماذا؟ إقرارية. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقسام، منها القولية ومنها الفعلية ومنها الإقرارية، وهذا منها السنة الإقرارية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله حتى بعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، ما أنكر على جابر بن عبد الله أنه لا ينبغي لماذا أن يسلم على المصلي، ففيه أنه لا حرج أن تسلم على المصلي، لكن ما هو الأكمل والأفضل؟ نقول الأكمل والأفضل ألا تسلم عليه، الأكمل والأفضل ألا تسلم عليه في الصلاة، ثم إذا سلم من صلاته سلم عليه، ثم إذا سلم من صلاته سلم ماذا عليه. وهكذا أيضا المصلي لحالان، لا أن يشير بيده أنه رد السلام، ولا أن يؤخر ماذا السلام، ولا أن يؤخر ماذا السلام. فقال الشيخ عليه رحمة الله ولا يكره السلام على المصلي، ولا يكره السلام على المصلي، وله رده بالإشارة، وله رده ماذا بالإشارة، أي يرد ماذا السلام بالإشارة، يشير بالإشارة كما مر معنا، ولم يذكر الشيخ عليه رحمة الله تحديد هذه الإشارة، لكنهم يعني يشيرون إلى حديث ابن عمر، يشير إلى حديث ماذا؟ ابن عمر أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وهو ماذا؟ يصلي، فقلت لبلال رضي الله تعالى عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد ماذا على الأنصار، أي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد ماذا عليهم؟ قال يقول هكذا، فأشار ماذا بيده، لكن هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه كلام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويفتح على إمامه، ويفتح على إمامه أي المؤتم، المؤتم يفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط أو نابه شيء في صلاته، سبح رجل وصفقت امرأة. يعني هذا الإنسان يعني سبحان الله قد يحصل له ماذا؟ يحصل له ماذا؟ أمر فيما يتعلق إما بأقواله وإما بأفعاله، يعني يحصل للإنسان إما أن يحصل له الغلط إما في الأقوال وإما في الأفعال. تصحيح الأقوال إنما يكون ماذا؟ بالفتح عليه بالقول، الفتح عليه ماذا؟ بالقول. وتصحيح الأفعال إذا أخطأ ماذا فيها؟ التصحيح إنما يكون بالتسبيح، إنما يكون ماذا؟ بالتسبيح. فإذا غلط ماذا في القراءة ترد ماذا عليه؟ بالقراءة، ترد ماذا عليه؟ بالقراءة، أي تفتح عليه بقولك، تفتح عليك بقولك. فإذا حصل خطأ ماذا في أفعاله فحينها تسبح لهذا ماذا؟ المصلي، أي تسبح ماذا لي؟ الإمام. فذاك ترد ماذا؟ بقولك، وهذا ترد ماذا؟ بتسبيحك للمصلي. هذا فيما يتعلق بالرجال، والنساء فيما يتعلق بالتصفيق. فعلى كل الإنسان الفتح كما قال العلماء على قسمين، الفتح قسمان واجب ومستحب. الفتح قسمان واجب، أي يجب عليك أن تفتح الإمام، يجب عليك أن تفتح على الإمام فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بالأفعال، فيما يتعلق بالأقوال أو فيما يتعلق بالأفعال. القسم الأول فيما يتعلق بالأفعال، متى يجب عليك أن تفتح على الإمام بالتسبيح؟ قال العلماء إذا فعل فعلا، إذا فعل ماذا فعلا من الأفعال التي إذا تعمدها، التي إذا تعمدها في الصلاة أبطلت الصلاة، حينها ها هنا يجب عليك أن تفتح عليه إذا سهى. يعني إنسان يزيد ركعة في الصلاة، إنسان يزيد ركعة، هذا الإمام يزيد ركعة ماذا في الصلاة، لو تعمد الإنسان وهو الإمام أن يزيد ركعة في الصلاة كانت صلاته ماذا؟ باطلة، كانت صلاته ماذا؟ باطلة. لكن هذا الإنسان ما تعمد الزيادة وإنما سهى، فقام إلى زيادة، قام إلى زيادة، أي قام إلى خامسة، قام إلى خامسة في الصلاة الرباعية، أو قام إلى رابعة في الصلاة ماذا؟ الثلاثية، أو إلى ثالثة في الصلاة ماذا؟ الثنائية. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تسبح، الواجب عليك أن تسبح، وهذا معنى الفتح، وهذا معنى أنك تفتح ماذا عليه؟ تفتح عليه بالتسبيح. وفيما يتعلق بالنساء خلف الرجال التصفيق، فإن الرجال قد يعني أن فإن المؤتمين من الرجال قد لا يعلمون ماذا سهو الإمام، فتعلم ماذا النساء، فيكون في حق النساء التصفيق خلف الرجال. لكن إذا كنا النساء خلف النساء فالتسبيح، نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. أما امرأة تكون خلف ماذا الرجال فتسبح، نقول لا، وإنما جاء في حقهن ماذا خلف الرجال التصفيق. فإذا سهى الإمام ولم ينتبه ماذا للإمام أحد من الرجال الذين يصلون ماذا خلفه، ما انتبه إلا النساء، ما انتبه ماذا إلا النساء، فتصفق حينها ماذا النساء، تصفق حينها ماذا النساء، وهذا يكون من قبيل الفتح الواجب، هذا يكون من قبيل الفتح الواجب. هذا القسم ذا الأول، هذا القسم ذا الأول إذا زاد الإنسان زيادة أو أنقص، إما زيادة أو نقصان، النقصان أو الزيادة إذا تعمده ماذا المصلي في الصلاة أبطل الصلاة، فحينها يجب عليك الفتح، يجب عليك ماذا الفتح. أما كون الزيادة أو النقصان الذي حصلت ماذا من الإمام لا يعني ماذا إذا تعمدها ماذا المصلي لا تبطل ماذا الصلاة، وإنما يفوت ماذا بها كمال الصلاة، بمعنى أنه ترك مستحب. إنسان مثل على سبيل المثال إمام قرأ فاتحة ماذا الكتاب في الصلاة، قرأ فاتحة ماذا الكتاب في الصلاة ماذا الجهرية، يصلي العشاء ويصلي ماذا المغرب ويصلي ماذا الفجر، فقرأ فاتحة الكتاب ثم ركع، ما قرأ سورة بعدها أو آيات بعدها، واضح ما قرأ السورة أو آيات ماذا بعدها. قال العلماء ها هنا الفتح عليه مستحب لا يجب. لماذا؟ لأن الزيادة على فتحة الكتاب إنما تستحب ولا تجب. الزيادة على فتحة الكتاب إذا نسيها ماذا الإمام إنما هو مستحب ولا يجب ماذا عليه، لا يجب عليه وإنما هي ماذا مستحبة. فقالوا الفتح في مثل هذا المقام تقول سبحان الله مستحب، تقول سبحان الله حتى يزيد يعني سورة أو يزيد ماذا آيات في الصلاة، ماذا الصلاة الذي يقرأ فيه ماذا فاتحة الكتاب وزيادة ماذا عليها. معنى ذلك أنه خالف ماذا سنة من السنن، معنى ذلك أنه خالف سنة من السنن. أو هكذا إمام في صلاة جهرية، في الصلاة جهرية يصلي إسرارا، يصلي إسرارا سهى فصلى ماذا إسرارا، قال العلماء يستحب لك أن تفتح عليه، يستحب لك ماذا أن تفتح عليه، أي تنبه هذا الإمام أن هذه صلاة جهرية، ارفع صوتك ارفع صوتك، فهذا يستحب ولا يجب. لماذا؟ قالوا لأن الجهر في الجهرية مستحب، لأن الجهر في الجهرية مستحب، وال يعني كذلك الإسرار في السرية ماذا مستحب ولا يجب. تكون عندنا قاعدة أن الفتح فيما يتعلق ماذا بأفعال ماذا الصلاة، أن الفتح فيما يتعلق بأفعال الصلاة على قسمين، قد يجب عليك أن تفتح ماذا على الإمام، وذلك إذا كانت هذه الزيادة أو النقصان إذا تعمدها المصلي تبطل ماذا الصلاة، حينها يجب عليك الفتح على الإمام. أما إذا كانت هذه من تكميلات الصلاة من كماليات ماذا الصلاة فيستحب لك ماذا أن تفتح على الإمام ولا يجب ماذا عليك. هذا فيما يتعلق بالأفعال. أما ما يتعلق بالأقوال، ما يتعلق بالأقوال كأن يقرأ فاتحة ماذا الكتاب أو ينسى فاتحة الكتاب، ينسى فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب ركن، فاتحة الكتاب ماذا ركن، فينتقل الإمام مباشرة، يقرأ الإمام مباشرة لا يقرأ فاتحة الكتاب، فيقرأ السورة بعدها مباشرة في الركعة ماذا الأولى. ها هنا يجب عليك، يجب عليك ماذا أن تقول ماذا سبحان الله، يجب عليك أن تقول ماذا سبحان الله، أي بمعنى تفتح عليه بالتسبيح. ما فهم تقرأ أنت فاتحة الكتاب، تقرأ أنت فاتحة ماذا الكتاب، تنبه هذا الإمام أنه ما قرأ فاتحة الكتاب لأنه شرع ماذا في السورة قبل قراءة فاتحة ماذا الكتاب. أو يحصل أن هذا الإمام يعني يحذف ماذا آية أو يحذف كلمة أو يحذف ماذا حرفا أو يلحن لحنا في فاتحة الكتاب يحيل المعنى، لأنه إذا لحن لحنا يعني ماذا يحيل المعنى في فاتحة الكتاب، من المعلوم أن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ركن أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، والركن هذا ماذا يشمل؟ يشمل كل الفاتحة، يشمل كل الفاتحة كما مر معنا، تشمل الآيات، تشمل الكلمات، وتشمل الحروف، وتشمل الحركات، ويشمل الترتيب، ويشمل الموالاة، ويشمل أيضا أنه لو قرأ ماذا ولحن وأحال فيما يتعلق باللحن، لحن وحصل إحالة للمعنى، كل هذه من أركان فاتحة الكتاب، كل هذه من أركان فاتحة الكتاب. لا يتأتى الركن إلا بهذه القيود الستة أو السبعة، لا يتأتى الركن إلا بالقيود ماذا الستة أو السبعة. فعلى كل الفتح في مثل هذا المقام إن كان يتعلق فاتحة الكتاب فالفتح واجب، سبحنا للإمام، فإن تنبه فيما يتعلق بالتسبيح وإلا قرأت أنت، وإلا قرأت ماذا أنت. القسم الثاني فيما يتعلق ماذا كما قلنا بالمستحب، فيما يتعلق ماذا بالمستحب يقرأ فاتحة الكتاب ويترك، يقرأ فاتحة الكتاب ويترك، أنت تفتح عليه بمعنى أنه يستحب أن تفتح عليه في هذا المقام حتى يزيد يعني قراءة على فاتحة ماذا الكتاب، على فاتحة ماذا الكتاب. إذن عندنا الفتح على قسمين واجب ومستحب، الفتح على الإمام واجب ومستحب. والشيخ عليه رحمة الله أطلق، الشيخ عليه رحمة الله أطلق فيما يتعلق بمسألة ماذا الفتح على الإمام، قال ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن نابه شيء في صلاته، سبح رجل وصفقت امرأة، سبح رجل وصفقت ماذا امرأة، لكن كما قلنا التصفيق للنساء فيما يتعلق إذا صلينا ماذا خلف الرجال، وما تنبه الرجال لسهو الإمام تنبه النساء، ولكن بالتصفيق لا بالتسبيح. أما النساء خلف النساء فهي على الأصل تسبح، فهي على الأصل تسبح، والرجال يعني لا يكون إلا ماذا إلا بالتسبيح، الرجال لا يكون ماذا التنبيه والفتح إلا بالتسبيح، أي يسبح ماذا المؤتم، يسبح ماذا المؤتم للإمام. بقيت عندنا ها هنا آداب، آداب يعني فيما يتعلق بالفتح على الإمام نتنبه لها، عندنا آداب فيما يتعلق، وهذه تضاف إن شاء الله آداب تتعلق بالفتح على الإمام، منهم من يذكر 12 أدبا، ومنهم من يذكر 13 مدى أدبا. تتنبه لهذه مدى الآداب. الأدب الأول مع الإمام إذا أخطأ، الأدب الأول مع الإمام إذا أخطأ لا تعجل عليه، لا تعجل على ماذا؟ على الإمام، لعل الإمام يعني يستحضر الآية أو يتذكر أو نشف ماذا حلقه أو يترد إليه ماذا نفسه، ما زال، لأن بعض يعني بعض ماذا المؤتمين بمجرد الإمام ما زال وما زال، فإذا بمباشرة يفتح عليه، يفتح عليه ماذا مباشرة، لا يترك ماذا فرصة ماذا للإمام، فلعل الإمام يستحضر الآية أو يتذكر الآية أو يكون سكوت ماذا الإمام بسبب انقطاع ماذا نفسه أو ينشف ماذا ريقه، ينشف ماذا ريقه، فيريد يعني أن يرجع إليه ماذا، يرجع إليه ماذا نفسه، ثم بعد ذلك ماذا يواصل ماذا القراءة. فبعض المؤتمين خلف الأئمة لمجرد سكوت الإمام سكوتا قليلا وإذا به يفتح ماذا عليه، يفتح ماذا عليه، فلعل يتردى إليه ماذا نفسه أو نشف ماذا ريقه أو أنه يعني يتذكر ماذا الآية أو يستحضر ماذا الآية، تترك له فرصة، تترك له ماذا فرصة حتى ماذا. هذه من الأدب، هذا الأدب ماذا الأول. الأدب الثاني لابد أن تتيقن أو يغلب على ظنك أن الإمام أخطأ، لابد أن تتيقن أو يغلب على ظنك أن الإمام قد أخطأ في هذه الآية، فإن قد تذهب إلى آية تتشابه الآيات في السور، تتشابه الآيات في السور، فتنتقل أنت إلى آية هي في سور أخرى غير السورة الذي يقرأ بها ماذا الإمام، فالآيات تتشابه، فأنت ترد عليه باعتبار آية يعني تتعلق بسورة من السور، والإمام يعني يقرأ ماذا سورة وفيها ماذا آية قد تختلف ماذا ألفاظها عن الآية ماذا التي في السورة ماذا الأخرى، فلا بد أن تكون على يقين أو غلب الظن أن الإمام أخطأ، لا تعجل ماذا عليه، لا تعجل ماذا عليه. الأدب ماذا الثالث، وهو أن الراد الذي يرد ماذا على الإمام، أن الذي يرد ماذا على الإمام قد يكون يقرأ بقراءة، قد يكون ماذا يقرأ ماذا بقراءة وأنت ترد ماذا عليه، يعني قراءة الآن هذه ماذا قراءة، بعض الأئمة قد يكون عنده ماذا قراءات، وإذا بماذا يقرأ يعني ماذا بقراءة من القراءات، وإذا بهذا الإنسان يرد عليه يقول أخطأ كيف يقرأ، ما يدري أن هذه قراءات. أيضا لابد أن يكون عندك شيء من هذا، لابد أن يكون عندك ماذا شيء ولا تعجل. لماذا ترى الأئمة خلف الإمام أو القراء خلف ماذا الإمام ما ردوا على الإمام، وإذا به بالصف الثالث ذاك يرد ماذا على الإمام الآية كذا، يرفع صوته ماذا بالآية، وإذا في قراءة الذين يصلون ماذا خلف الإمام ما ردوا على الإمام، لماذا؟ لعلمهم أن هذه قراءة من القراءات الذي يصلي بها ماذا الإمام، فذاك في الصف الثاني يقول ما تنبه، ما تنبه الأئمة خلف ماذا الإمام فما ردوا ماذا عليه، فيرد ماذا عليه، يظن أنه قد أخطأ وهو ما أخطأ، هي قراءة وماذا هي قراءة، فلا بد أن تتأكد أن هذه هل هي من القراءات أو ليست ماذا من القراءات. والأدب الثالث أيضا أو الأدب ماذا الرابع، أن يكون الراد بقرب الإمام، أن يكون الراد بقرب الإمام، بعضهم يرد ماذا على الإمام وهو في طرف الصف أو في الطرف الآخر أو في الصف الرابع أو الخامس، يرد ماذا على الإمام تراه يرج ماذا المسجد رجا، رج المسجد ماذا رجا، الأئمة الحفاظ خلف ماذا الإمام ما ردوا عليه، وإذا به يرد ماذا الخامس، من سيسمع لك، من سيسمع لك الإمام، ما سينتبه لك، فالذي ولهذا سبحان الله في بعض المساجد أو في بعض الأماكن لربما خصصوا ماذا راد على الإمام، يكون خلف الإمام راد على الإمام، ما يرد أحد إلا هذا، لا يرد أحد إلا ماذا إلا هذا، حتى لا يحصل ماذا التشويش، فلا بد أن يكون بالقرب ماذا من الإمام. لماذا يكون بالقرب من الإمام؟ حتى يسمعه ويتفطن ماذا لصوته، أما البعيد فتراه يعني يرفع ماذا صوته، فيحصل للإمام شيء من الارتجاج، ما يفهم صوت هذا الإنسان الذي يرد من بعيد، عادة جارية أن الرد على الإمام إذا كان بعيدا لربما الإمام ما يتفطن له، إذا كان بعض الأئمة لا يتفطن للرد عليه وهو بجانبه، لا يتفطن لصوته، لا يتفطن ماذا لصوته، فكيف بالرد يرد من آخر المسجد، يرد من آخر ماذا المسجد. من الآداب أنه لا يرد إلا ماذا إلا من كان بالقرب من الإمام، حتى يفهم ماذا الإمام، يفهم ماذا الإمام فيما ماذا أخطأ فيه، فيما أخطأ ماذا فيه، وحتى يسمح ماذا الكلام، وحتى يسمح ماذا الكلام، أما البعيد فلا شك أن استكثر عليه الأصوات، هذا يرد من هذا الجهة وهذا يرد من المكان الفلاني وذاك يرد ماذا من الخلف، والإمام إذا كثرت عليه ماذا الأصوات ما يستطيع يفهم، لا يستطيع ماذا الفهم ويتعذر عليه ماذا الفهم. من الآداب أيضا أن الراد واحد لا يرد عليه عشرة، هذا يرد هذا يرد في نفس الوقت عشرة يردون، لم يصلح، يحصل تشويش الإمام، يحصل تشويش، وخاصة قد يزيد الطين بالله إذا كان هذا يرد يفهم شيء وذاك يرد يفهم شيء، هذا يرد بآية وذاك يرد بآية وهذا يرد آية، الإمام يبقى محتار، الإمام يبقى ماذا محتار. حبذا في باب الله آداب الرد أن يكون الراد واحد، أن يكون الراد واحد، تسمع فلانا قد رد خلاص يكفي تسكت، تسمع فلانا ماذا قد رد تسكت، أما هذا يرد وهذا يرد وهذا يرد، هذا في الطرف لا في الصف الثاني ذاك في الصف الثالث، هذا ما بقي إلا من الخارج يأتي واحد يعني يرد ماذا على الإمام. من الآداب أنه لا يرد إلا يعني واحد. من الآداب أن النساء لا تفتح على الرجال، إذا كنا يصلين ماذا مع الرجال أخطأ الإمام ولم يتنبه الرجال للخطأ، والمرأة تنبأت الخطأ، ما يصلح لها أن ترد، لا يصلح لها ماذا أن ترد ماذا على الإمام وأن تفتح ماذا عليه بصوتها، لها أن تصفق، لها ماذا أن تصفق إذا أرادت، ولا بد الفتح إذا كان مستحبا لها أن تصفق ماذا للإمام. من الآداب أيضا الإخلاص في الرد، أن الإنسان يخلص في الرد، فإن الإنسان سبحان الله قد يقع في نفسه حتى يقال أن فلان حافظ، شوف كيف رد على ماذا فلان، فالإنسان يتنبه هذه القضايا لأن هذه عبادة، وقد يشوب ماذا الراد يعني ماذا عدم ماذا الإخلاص، عدم ماذا الإخلاص، فيتنبه الإنسان أن يخلص لله عز وجل، ما دام كفيت هذا سيرد هذا سيرد اسكت لك حتى لا يعرف بأن هذا من الحفاظ أو أنه من المتقنين، أما في كل يعني خطأ وغلط يحصل ماذا لي الإمام فإذا بهذا الإنسان يتنصف في الرد، يقول حتى يقول يعني يقول الحاضرون فلان سبحان الله متقن فلان ماذا من الحفاظ، يقع في نفسك، أنت بشر مسكين، أنت بشر ماذا مسكين، اترك الرد لغيرك، اترك الفتح على الإمام لغيرك حتى لا تنسب أنك من الحفاظ وأنك من المتقنين إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كان بعض الناس سبحان الله عنده مصحف صغير، عنده مصحف صغير لا يرى بالعين يعني ما يراه إلا هذا الإنسان، فكان إذا أخطأ الإمام يرد سبحان الله إتقان، هذا عنده حفظ وعنده إتقان، وإذا بينظر للمصحف عنده مصحف صغير، فتعجب الأخوة من حفظ هذا الأخ ومن إتقان هذا الأخ، فكشفوا هذا الأخ ما كان يريهم ماذا المصحف، كان مصحف صغير لا يرى، فكان يرد من هذا حتى ينسب أن هذا الأخ حافظ وأنه ماذا متقن ولا يرد في المسجد إلا هذا الأخ، هذا خطأ يقدح في إخلاص الإنسان وفي صدق ماذا الإنسان. منها أيضا من الآداب الهدوء فيما يتعلق بالرد، أن الإنسان إذا أراد أن يفتح ماذا على الإمام أنه يكون هادئا، يكون ماذا هادئا ويكون صوته ماذا مسموعا، وأن يكون رفيقا، وأن يكون ماذا رفيقا، وأيضا لا يدخل ماذا الربكة على الإمام، لا يدخل ماذا الربكة ماذا على الإمام، أولا الصوت مسموع، والأمر الثاني بهدوء، وأيضا لا تدخل ماذا الربكة على الإمام، يحصل للإمام أنه لا ينتفع ماذا برده. والأدب التاسع أن الرد يكون وقت سكوت الإمام، ما هو يقرأ الإمام وأنت ترد عليه، يعني بعض الناس سبحان الله أخطأ الإمام، الإمام يقرأ وهذا يصيح، يعني ما توقف الإمام، ما توقف الإمام ولم يسكت ماذا الإمام، اترك الإمام حتى يسكت يأخذ نفسه أو يسكت ثم تنبه يسمع، حين يسمع ماذا الرد والفتح ماذا عليه، أما تتكلم ترد والإمام يقرأ ما يستفيد الإمام، ما يستفيد ماذا الإمام من ردك ولا من فتحك. وأيضا يعني من الأشياء أيضا من الآداب، من الآداب أن الإمام إذا ركع أي شرع في الركوع لا ترد، ما تستفيد شيئا، أحيانا ينتهي الإمام ما دام القراءة، بالفعل هو أخطأ في آخر قراءة، فأنت يعني ماذا الإمام قد تهيأ للركوع أو قد ركع، فرد يعني فتحك ماذا على الإمام يعني ما يفيد في مثل هذا المقام، فلا تفتح على الإمام ولا ترد على الإمام إذا قد شرع في الركوع، فإذا شرع في الركوع اترك الرد، اترك ماذا الفتح ماذا عليه، اترك الفتح ماذا عليه. من الأدب أيضا أن الإمام قد تحصل منه عدة أخطاء، تحصل منه أي تتكاثر عليه الأخطاء، أنت تفتح عليه في أخطاء، أنت تفتح عليه في أخطاء، خلاص اترك، اترك هذا الإمام، لماذا؟ لأنك إذا زودت بالفتح عليه خلاص ترى هذا الإنسان ما يستطيع أن يجمع ماذا يعني يجمع ماذا فكرة على هذه ماذا الآيات، ما يستطيع، الخطأ الأول، الثاني، الثالث، وأنت ماذا ترد ماذا عليه؟ اترك خلاص، اترك ماذا حتى ينتهي ماذا من هذه القراءة، لأنك إذا فتحت عليه ثم فتحت عليه ثم فتحت عليه هذا الإمام ما يعني ما سينتبه ماذا للخطأ الذي حصل ماذا منه، بل يزيد ربكة ويزيد ماذا أيضا ماذا غلطا، فتركه خطأ ثم خطأ ثم خطأ، اتركه خلاص، لأنه يعني بالفتح عليه في كل حال إذا كثر عليه ماذا الخطأ ما أظن يعني ماذا ينتبه ماذا لي الأخطاء بعدها، يبقى يخبط، يبقى هذا الإمام ماذا يخبط يمنة ويسرى، يخبط يمنة ويسرى. على كل هذه آداب ذكرها ماذا العلماء فيما يتعلق بالفتح على الإمام، فيما يتعلق بالفتح على الإمام. بارك الله فيكم. طيب مذاكرة.